لدن منكرا فأعطيت ما أعطيته خبرا وامنعه هنا. التوكيد بالنفس أو بالعين، بالعين اسم أكد مع ضمير طابق المؤكد واجمعهما بأفعل إن تبع ما ليس واحدا تكن متبعا وكلا نذكر في الشمول وكلا كلتا جميعا بالضمير موصلا واستعمل أيضا ككل فاعلة من عما في التوكيد مثل النافلة وبعد كل أكدوا بأجمع جمعاء أجمعين ثم جمعا ودون كل قد يجيء أجمع جمعاء أجمعون ثم جمع وإن في التوكيد منكور قبل وعن نحاة البصرة المنع شامل. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فلازلنا مع باب التوكيد والذي هو النوع الثاني من أنواع التوابع، فمر معنا ما يتعلق بالنعت الذي بدأ به المصنف رحمه الله تعالى ثم ثنى رحمه الله تعالى بباب التوكيد. يقال التوكيد ويقال تأكيد، يقال باب التوكيد ويقال كذلك باب التأكيد، كلاهما صحيح والتوكيد أفصح، والتوكيد قالوا أفصح من التأكيد، التوكيد أفصح من التأكيد. والتوكيد على قسمين، التوكيد على قسمين، توكيد لفظي وسيأتي الكلام عليه بأن تتكرر الكلمة والمقصود بالكلمة الفعل أو الحرف أو الاسم، هذا التوكيد اللفظي الذي سيأتي، مثل صفا صفا، جاء جاء القوم، إلى غير ذلك، سيأتي باب التوكيد اللفظي. والقسم الثاني هو التوكيد المعنوي، التوكيد المعنوي، التوكيد المعنوي، وهذا هو الذي بدأ به المصنف، وهذا الذي به بدأ به المصنف. التوكيد المعنوي، والتوكيد المعنوي يقال هو تابع، يقال أي في تعريفه هو تابع، يذكر هو تابع كما ذكر المصنف هنا، يذكر باحتمال تقدير مضاف إلى متبوع، باحتمال تقدير مضاف إلى متبوع أو إرادة الخصوص بما هو ظاهر العموم، أو إرادة الخصوص بما هو ظاهر العموم، بما هو ماذا ظاهره العموم. فمثلا من فوائده قد تقول مثلا جاء القوم، قد يظن قد يطلق العام ويراد به بعض أفراده، فقد يطلق ماذا، قد يقال جاء القوم لا يعني بذلك ماذا كل القوم، فتأتي بلفظة ماذا التأكيد لتؤكد أن الذين جاءهم كل القوم، فتقول جاء القوم كلهم، جاء القوم كلهم. فهنا فائدة التوكيد، فائدة هنا التوكيد، توكيد ماذا العموم، وأن اللفظ لفظ القوم ماذا عام. مثلا في قوله جل وعلا فسجد الملائكة، قد يظن ماذا أن بعض الملائكة، فجاء بلفظة ماذا تفيد العموم مؤكد بتأكيدين كلهم أجمعوا، كما سيأتي وذكر الناظم رحمه الله تعالى قد يكون التوكيد بكلمتين أو بلفظين. ألفاظ التوكيد المعنوي ألفاظ ماذا؟ توقيفية أو استقرارية. ألفاظ التوكيد المعنوي ألفاظ ماذا؟ استقرائية. ما معنى استقرائية؟ أي أنها ماذا؟ جاءت النص أو جاء في النص على أن هذه عند كلام العرب أن هذه الألفاظ هي التي تستعمل للتوكيد المعنوي، بخلاف ماذا؟ التوكيد اللفظي، فألفاظه ليست مقيدة، أي ليست مقيدة بألفاظ محددة. أما التوكيد المعنوي فألفاظه ماذا؟ مقيدة. وإذا نلاحظ أن المصنف ذكر ماذا؟ نفس، العين، كل، جميع، عامة، كلا، وكلتا، وما هو بمعنى ماذا؟ هذه الألفاظ. فهذه هي ألفاظ التوكيد المعنوي، هذه هي ألفاظ التوكيد المعنوي. ثم شرع المصنف رحمه الله تعالى في بيان بعض الشروط المتعلقة بالتوكيد المعنوي، لأن هذه الألفاظ يؤكد بها بشروط، يؤكد بها ماذا؟ بشروط، يؤكد بهذه الألفاظ بشروط. يقول رحمه الله تعالى، يقول رحمه الله تعالى: بالنفس أو بالعين، أي لفظ النفس أو لفظ العين. بالنفس أو بالعين الاسم أكد، جاء زيد نفسه، جاء زيد عينه، جاء زيد نفسه. لماذا؟ قد يحتمل أن الذي جاء من ينوب عن زيد، فأطلقت عن النائب ماذا؟ الأصل. لما تقول مثلا جاء الأمير، قد يحتمل أن الذي جاء من ينوب عن الأمير، أو الرسالة التي كتبها الأمير. فلما قلت ماذا؟ نفسه، عينه، جعلت الذي جاء حقيقة هو الأمير، أن الذي جاء حقيقة هو الأمير. قال: بالنفس وبالعين، أي لفظة عين، عينه نفسه، الاسم أكد مع ضمير طابق المؤكد. ما معنى ذلك؟ يقول: لا بد عند التوكيد بالنفس والعين لا بد من مطابقة الضمير للمؤكد، لا بد من مطابقة الضمير للمؤكد. لا، لما قلت جاء الأمير نفسه، أين الضمير؟ الهاء، والهاء مطابق للأمير أي المؤكد. الهاء هنا مطابق ماذا؟ للأمير، للمؤكد، مطابق للأمير، والمقصود هنا بالأمير أي مؤكد. قال: مع ضمير طابق المؤكد. لا تقول جاء الأمير نفسهم، جاء الأمير نفسهم، فالضمير هنا ليس مطابقا للمؤكد، فلا بد أن يطابقه من ناحية الإفراد والتثنية والجمع، لا بد أن يطابقه من ناحية الإفراد والتثنية والجمع. الآن لكن لو جئنا قاله ثم قال: واجمعهما، قال ثم قال: واجمعهما، أي أجمعهما، الضمير يرجع على ماذا؟ على النفس والعين، الضمير يرجع على النفس والعين. قال: واجمعهما بأفعلي، أي عند الجمع عند الجمع تستعمل ماذا؟ لفظة ماذا؟ أنفس أو أعين على وزن ماذا؟ أفعل، على وزن أفعل. ومن هنا الآن استخلصنا فائدة أن لفظة النفس والعين يؤكد بهما ماذا؟ المفرد، ويؤكد بهما ماذا؟ الجمع، ويؤكد بهما ماذا؟ الجمع. أما المثنى هل يؤكد بهما؟ أما المثنى هل يؤكد بهما؟ الآن هل أما المثنى هل يؤكد بهما؟ لا، ماذا قال؟ قال واجمعهما بأفعل إن تابعا ما ليس واحدا، أي ليس مفردا، تكون متبعا، أي تكون متبعا لما جاء في كلام ماذا؟ العرب، تكون متبعا لما جاء في كلام العرب. تقول الآن مثلا جاء الأمراء أنفسهم، جاءت الهندات أنفسهن، جاء الأمراء أنفسهم، جاءت الهندات ماذا؟ أنفسهن. أما بالنسبة للتثنية، أي أما بالنسبة للمثنى، هل يؤكد الآن بهما المثنى؟ نعم، لكن أفضل أن تستعمل كلا وكلتا. لهذا قال رحمه الله وكلا أذكر في الشمول، يعني كل تستعمل ماذا؟ في الشمول، كل تستعمل ماذا؟ في الشمول. قال وكلا وكلتا جميعا بالضمير موصلا، ما معنى؟ أن كل لا تستعمل ماذا في التثنية، كل لا تستعمل ماذا في التثنية، وإنما الذي يستعمل في التثنية كلا وكلتا، لأن حضر الرجلان كلاهما، لا تقل حضر الرجلان كله، لا تقل حضر الرجلان كلهم، حضرت الفتاتان كلتاهما، لا تقل ماذا؟ حضرت الفتاتان كلهن. نفسيهما. أما النفس تستعمل. جوازه. نعم، أما النفس والعين كم نفسيهما. عينيهما. عينيه تستعمل، لكن في كل لا تستعمل لفظة كل في التثنية، لا تستعمل لفظة كل كما قال، لأنه قال وكلا أذكر في الشمول. الآن لو جئنا الآن بإعراب كل، كل تعرب ماذا؟ بإعرابين. الإعراب الأول تعرب على حسب موقعها في الجملة، إن لم تكن ماذا؟ إن لم تكن قصد بها ماذا؟ التوكيد. لا، لما تقول، لما قال الباري جل وكل نفس ذائقة الموت، كل هنا كيف تعرب؟ مبتدا وهو مضاف، النفس مضاف إليه، وهو ذائقة ماذا؟ خبر، وهو مضاف، الموت مضاف إليه. لما تقول مثلا إعراب جاء كل الطلاب، كل هنا كيف تعرب؟ فاعل، فعلى حسب موقعها في الجملة، لأنه لم يقصد بها ماذا؟ التوكيد، لم يقصد بها التوكيد. أما إذا قصد بها التوكيد فتقول توكيد معنوي، توكيد معنوي. جاء القوم كلهم، جاء القوم كلهم، فسجد الملائكة كلهم، أجمع كلهم. لكن للتوكيد بكل شروط، للتوكيد الآن بكل شروط. ما أول، لابد من ضمير عائد، ضمير يعود على مطابق، ضمير مطابق يعود على المؤكد، هذا لابد منه. كلهم عائد على الملائكة. ثانيا ما الذي يشترط؟ غير جمع، خلاص عرفنا الجمع أنها تستعمل ماذا؟ جمعا. لكن أيضا في الجمع يشترط شرط في الجمع. لا غير مسألة معرف، في شرط آخر حتى أشار إليه المصنف رحمه الله تعالى. الآن قلنا تستعمل في الجمع لا بد من ضمير عائد، وكذلك في نقطة أخرى تضاف، خلاص ضمير قلنا عائد، ضمير عائد يعود على المؤكد يطابق المؤكد. لا بد في ماذا؟ استعمالان في الكلمة التي تستعمل معها كل بد في جمعها من أن يتجزأ، من تجزؤ الجمع. مثلا تقول أكلت الرغيف كله، أكلت الرغيف كله. الآن الرغيف يتجزأ أو لا؟ يتجزأ. فسجد الملائكة كلهم، هل الملائكة يتجزؤون؟ نعم. لكن هل تقول جاء الضيف كله؟ لا، لأن الضيف ماذا؟ لا يتجزأ، لأن الضيف ماذا؟ لا يتجزأ. فلذا يشترط كذلك أن يكون جمعا له أفراد أو مفرد كأفراد ماذا؟ تتجزأ. فلا تستطيع أن تقول جاء زيد كله، جاء زيد كله، وإنما تقول جاء زيد عينه، جاء زيد نفسه. لماذا؟ لأن زيد لا يتجزأ. لكن تستطيع أن تقول جاء القوم كلهم، لأن القوم يتجزؤون. هذه الكلمة لها أفراد، وأفرادها ماذا؟ تتجزأ. قال وكلا أذكر في الشمول. الآن عرفنا أن عين ونفس إذا كانت ماذا في المفرد تستعمل بلفظ عين ونفس، وإذا كانت ماذا في الجمع تستعمل ماذا على وزن أفعل، على وزن أفعل. جاء القوم أنفسهم، جاء القوم أنفسهم، جاء الأمراء أنفسهم، على وزن أفعل. جاءت الهندات أنفسهن، جاءت الهندات أنفسهن. لكن لو قلت رأيت الهندات أنفسهن، نصير ماذا؟ مفعول به، هو الآن تابع. ويستعملان كذلك في التثنية، نفسيهما، عينيهما. جاءت الفتتان ماذا؟ نفسيهما، عينيهما. أما كل تستعمل فقط في الشمول، كل تستعمل ماذا في الشمول؟ دائما نراعي ماذا؟ الضمير العائد، أن يكون مطابقا للمؤكد، أن يكون مطابقا للمؤكد. والكلمة التي تستعمل فيها كل لابد من كونها ماذا؟ تتجزأ. قال ثم قال وكلا وكلتا. الآن مر معنا أن كلا وكلتا فيما سبق كم لهما من حالات؟ حالتان، إما أن تضافان وإما ماذا ألا تضافا. إذا أضيفتا أعربتا إعراب ماذا؟ إذا أضيفتا كهنا أعربت إعراب ماذا؟ ملحق بالمثنى. الملحق بالمثنى. الملحق بالمثنى. وإن لم تضافا أعربت على حسب موقعهما في الجملة، أي إعراب إذ الاسم الظاهر. لكن العلامة، علامة الإعراب مقدرة على الآخر، لأن حكمهما حكم الاسم المقصور. لكن هنا في باب التوكيد إعرابهما إعراب ماذا؟ الملحق بالمثنى. حضر الرجال، حضر الرجال، ماذا تقول؟ كلاهما. حضر الرجلان كلاهما. تقول حضر الرجلان كلاهما. نجح الطالبان كلاهما. فعل مرفوع بالألف لأنه مثنى، وكلاهما ماذا؟ توكيد معنوي، وهو مضاف، والهاء ماذا؟ مضاف إليه. كذلك ماذا؟ حضرت الفتاتان كلتاهما. فازت البنتان كلتاهما. فازت البنتان كلتاهما. فإعرابهما في حال الإضافة هنا إعراب الملحق بالمثنى. قال وكلا أذكر في الشمول، أي في العموم، وكلا كلتا جميعا بالضمير موصلا، أي لا بد من ضمير يعود على المؤكد مطابق. وكذلك الآن في جميع تقول حضر الرجال ماذا؟ جميعهم، جميعهم. حضر الرجال جميعهم. وين المؤكد؟ الرجال. وين الضمير؟ الهاء. وش الميم؟ الهاء. ومن الجمع، والهاء هذه تطابق ماذا؟ المؤكد. قال وبعد، ثم قال وبعد كل أكدوا بأجمع. ما معنى ذلك؟ الآن كل تستعمل في التوكيد المعنوي، عفوا قبله، واستعملوا أيضا ككل فاعلة من عما في التوكيد مثل النافلة. واستعملوا أي العرب أيضا ككل، أي مثل كل، كفاعلة مثلا عامة، كلمة عامة استعملت ماذا؟ هذه الكلمة استعملت للتوكيد. كلمة عامة ماذا؟ استعمل. الآن تقول جاء القوم عامتهم، جاء القوم عامتهم، جاء القوم عامتهم. إذا دائما نسمع وعامة العلماء، أي كل العلماء، هذا معنى قوله واستعملوا أيضا ككل فاعلة. عامة على وزن ماذا؟ فاعلة. عامة على وزن فاعلة، لأن أصل كلمة عامة ماذا؟ عامة، فأضغمت ماذا؟ الميم. أصل كلمة عامة ماذا؟ عامة، فأضغمت ماذا؟ الميم. فالعرب استعملوا ماذا؟ لفظة عامة كاستعمالهم لفظة كل، أي لتوكيد الجميع، لتوكيد ماذا؟ الجميع. لهذا قال واستعملوا أيضا ككل فاعلة. قال تقول مثلا وصل المسافرون عامتهم. عامة هنا توكيد معنوي، وهو مضاف، والهاء مضاف إليه. قال من عم في التوكيد مثل النافلة، أي على وزن ماذا؟ فاعلة، على وزن فاعلة. ثم قال وبعد كل أكدوا بأجمع. الآن كل تكفي ماذا؟ للتوكيد. قد أكد كذلك العرب بماذا؟ أتوا بلفظ ماذا؟ أجمع، زيادة للتوكيد. مثل الآية فسجد الملائكة كلهم أجمعوا، أصبح لك كل توكيد وأجمع توكيد. هذا معنى قوله واستعملوا، وهذا معنى قوله وبعد كل أكدوا بأجمعه. قال جمعاء أجمعين ثم جمعه، أي تقول مثلا جاءت القبيلة ماذا؟ كلها جمعاء. جاءت القبيلة ماذا؟ كلها جمعاء، جمعاء. فجاء القوم كلهم أجمعوا أو أجمعون. هناك كذلك ألفاظ استعملت ماذا وأخذت من لفظة ماذا أجمع، مثل أكتع، لفظ ماذا مر معنا في الأجرمية، لفظة ماذا أكتع، ولفظة ماذا أبتع، أكتع أبتع أبصع. هذه كلها ماذا تقول مثلا جاء القوم أكتعون، جاء القوم أكتعون، لأن أكتع في اللغة بمعنى ماذا؟ أجمع. يقال ماذا؟ تكتع الجلد إذا اجتمع، يقال في اللغة تكتع الجلد إذا اجتمع، تكتع الجلد إذا اجتمع. فالشاهد أن هذه ألفاظ متصرفة من لفظة ماذا؟ أجمع، أي بمعنى أجمع. قال ثم ودون كل قد يجيء أجمعوا، جمعاء أجمعون ثم جمعوا. ما معنى ذلك؟ يعني قد تأتي هذه الألفاظ مع كل، وقد تأتي ماذا؟ بدون كل. يعني قد تأتي جاء القوم جميعا، أو جاء القوم ماذا؟ أجمعون، جاء القوم ماذا؟ أجمعون. ما قال جميعا إلا إذا على الحال، أي حال كونهم جميعا. تقول جاء الآن توكيد، جاء القوم ماذا؟ أجمعون. فهنا جاءت لفظة أجمع بدون أو جميع أو جمعاء بدون لفظة كل. فالشاهد ولا ما الذي أراده الناظر؟ أراد أن لفظة جميع وما يشتق منها تأتي مفردة ويرد بها التوكيد الشمول، وتأتي ماذا؟ لتؤكد مع كل، أي مؤكدة لكل. قال واضح. ثم قال وإن يفت توكيد منكور قبل، وعن نحاة البصرة المنع شمل. الآن ما الذي أراد في هذا البيت؟ وإن يفي التوكيد منكور قبل، وعن نحاة البصرة المنع شمل. ما الذي أراد بهذا البيت؟ توكيد النكرة لا يجوز. عند أهل الكوفة، عند أهل الكوفة أو عفوا عند أهل البصرة، أن النكرة ماذا؟ لا تؤكد، سواء كانت النكرة محدودة أو غير محدودة. شوف النكرة على قسمين، نكرة محدودة ونكرة ماذا؟ غير محدودة. الآن لما تقول يوم، كلمة يوم نكرة ولا معرفة؟ نكرة. محدودة أو غير محدودة؟ محدودة. محدودة. لما تقول ليلى نكرة أو نكرة محدودة، ليلى ساعة نكرة محدودة، هذا معنى ماذا؟ لكن لما تقول زمن، لما تقول لفظة زمن نكرة لكن غير محدودة. لما تقول وقت نكرة لكنها غير محدودة. حين نكرة لكنها ماذا؟ غير محدودة. فالشاهد أن النكرة باعتبار تحديدها على قسمين، نكرة محدودة ونكرة ماذا ليست محدودة، ونكرة ماذا ليست محدودة. اختلفوا في جواز توكيد النكرة. لو لاحظنا الآن كل ما مر معنا ما أكدناه ماذا؟ معرفة. فسجد الملائكة فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون. لاحظنا كل جاءت الفتيات كلهن، لاحظنا ماذا؟ معرفة. إذا كانت الكلمة نكرة مثلا جاء ناس كلهم، جاء ناس كلهم، كلمة ناس نكرة، كلمة ناس نكرة، هل يجوز توكيد النكرة أو لا؟ مسألة خلافية. هل يجوز توكيد النكرة أو لا؟ مسألة ماذا؟ خلافية. عند أهل الكوفة ماذا؟ يجوز. عند أهل الكوفة يجوز أن تقول جاء ناس كلهم، جاء ناس كلهم، جاء رجال كلهم، جاءت نسوة كلهن. عند أهل البصرة عند أهل البصرة على قولين. عند أهل البصرة ماذا؟ على قولين. المشهور عندهم ماذا؟ المنع، سواء كانت ماذا؟ محددة أو غير محددة، سواء كانت النكرة الآن كلمة رجال نكرة لكنها ماذا؟ غير محددة، فبالتالي ماذا؟ لا يجوز، لا يجوز توكيدها لأنها نكرة، حتى سواء كانت النكرة محددة أو كانت غير محددة. المصنف يرجح ماذا؟ المصنف يرجح ماذا؟ من خلال البيت قبول. المصنف يرجح إذا كانت النكرة محددة فقط. ممكن. نعم. صحيح. ما هو التوكيد؟ قالوا ماذا المحدد؟ المصنف يرجح أن الذي يمكن أن يؤكد هو فقط إذا أجزناه هو النكرة المحددة. النكرة المحددة، ومثلنا أمثلة بالنكرة المحددة. قمت ليلة كلها، قمت ليلة كلها، صمت يوما كله. فكلمة يوم نكرة محددة. فيقول إذا كانت النكرة محددة يجوز، يجوز ماذا أن تؤكد، يجوز ماذا أن تؤكد. أما إذا كانت غير محددة على مثاله الآن جاء ناس كلهم، لا، لأن الناس غير نكرة، وهذه النكرة ليست محددة، هذه النكرة ليست محددة. مثلا مثال، لو قلت مثلا جلست عندك شهرا كله، جلست عندك شهرا كله، كلمة شهر نكرة، نكرة ماذا؟ محدد عند المصنف يجوز توكيد النفي لأنه قال وجدت في كلام العرب. عند المصنف يجوز تأكيد النكرة المحددة. فهنا عرفنا أنه أي عند أهل البصرة كما هو مشهور عندهم لا بد أن تكون ماذا النكرة أو لا بد أن يكون المؤكد معرفة ومن هنا نفرق كما سيأتينا بين التأكيد والعطف بين التأكيد والنعت، لأن الآن النعت يتبع المعرفة ويتبع النكرة. وقال رجل مؤمن، النعت يتبع النكرة ويتبع المعرفة، لأنه في التعريف أربعة من عشرة كما مر معنا. أما التوكيد فمختلفين، منهم من قال لا يتبع إلا المعرفة، ومنهم من قال يتبع النكرة المحددة فقط. أهل البصرة المشهور عندهم لا يتبع، لا يؤكد إلا المعرفة. كذلك من الفروقات التي ستأتي أن التوكيد إذا تكرر لا يجوز فيه ماذا؟ العرف. التأكيد إذا تكرر خاصة اللفظي لا يجوز فيه ماذا؟ العطف. لما تقول جاء القوم لا يجوز ماذا؟ جاء القوم والقوم. لكن النعت يجوز فيه ماذا؟ العطف على التقدير. جاء رجل مؤمن كريم، تستطيع أن تقول جاء رجل مؤمن وكريم، أي تقديرها جاء رجل مؤمن وهو ماذا؟ كريم. واضح لحد الآن التوكيد؟ نعم تفضل. وغنى بكلتا في مثنى وكلا عن وزن فعلاء ووزن أفعلا، وإن تؤكد الضمير المتصل بالنفس والعين فبعد المنفصل. عنيت ذا الرفع وأكدوا بما سواهما والقيد لن يلتزم. وما من التوكيد لفظي يجي مكررا كقولك درجي. ولا تعد لفظ ضمير متصل إلا مع اللفظ الذي به وصل، كذا الحروف غير ما تحصل به جواب كنعم وكبلا. ومضمر الرفع الذي قد انفصل أكد به كل ضمير اتصل. الآن لو قلت مثلا خرجت إلى الريف يوما، مثلا قلت خرجت إلى الريف يوما، ماذا تقول؟ خرجت إلى الريف يوما كله، خرجت إلى الريف يوما كله. على مذهب البصرة يجوز هذا؟ لا، لأن اليوم نكرة محدد أو غير محدد. على مذهب المصنف ظاهر يجوز، لأن اليوم نكرة ماذا؟ محدد. على مذهب الكوفة يجوز، لأنه سواء كان المؤكد معرفة أو كان نكرة. ثم المصنف رحمه الله تعالى تطرق ماذا إلى بعض المباحث التي تتعلق بماذا؟ بكلا وكلتا. تتعلق ماذا؟ بكلا وكلتا. المباحث تحتاج إن شاء الله تعالى إلى تفصيل، وأجلها إن شاء الله تعالى إلى درسي المقبل. نقف عند هذا، وصلي اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. المصنف يمين إلى هو أراد الترجيحات مثلها البصر، هو بصري وإن كان عنده ترجيحات مستقلة، لكن هو في الغالب على مذهب أهل البصر. إيه؟ كيف عرف؟ يحكي شوف من الشروحات يوفر يعني يوفر، أما البصرة لا يخيل البيت شيء ترجع للشروحات تفهم. إرادة هو لفظ عام قد يراد به الخاص، فتأتي به لفظ التوكيد حتى تؤكد العموم. تؤكد العموم بين أصلا لما ظاهره العموم إرادة الخصوص، لا إرادة العموم عن شرط. إيه والآن تريد قلت لك لفظ عام قد يراد به الخاص، فتأتي تؤكد أن المراد به العموم مش الخصوص. طيب الجو طيب هو